شيخنا في الأعراس رقص النساء أمام بعضهم بعضا في الأعراس، هل هذا مشروع أو ليس مشروع؟ الرقص في فهمي للموضوع نوعان. رقص عبارة عن تلويح بالكف والذراع والساعد وفي المنديل أو المحرم أو ما شابه ذلك، ورقص آخر فيه انحناء وتمايل وتجسيم الأرداف ونحو ذلك مما يحرك الشهوة الكمينة، هذا بلا شك لا يجوز على غير مرأة الرجال سوى البحث النساء مع النساء. نعم تفضل.